لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي في متن عقيدته المشهورة: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب هو أولا تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الصلاة خلف المسلمين وخلف كل بر وفاجر من المسلمين، والصلاة على من مات منهم. والمقصود بذلك صلاة الجنازة كما سيأتي في الشرح والبيان. ثانيا، الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة أو لأصول أهل السنة والجماعة من أهل البدع الذين لا يصلون إلا خلف من يشابههم ويماثلهم في العقيدة أو في العمل، أو يكون سليما منه بعيدا عن الفسوق والفجور. والمعنى أي لا يصلون إلا خلف من يعلمون دينه وتقواه وبره، وهذا خلاف الحق الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. ومناسبة ذكر هذه المسألة أو هذا الباب بما قبله، مناسبة ذكر هذا الباب بما قبله وجه الارتباط بينهما، أن المصنف رحمه الله ذكر أن المؤمن العاصي أو الفاسق المقترف للذنوب بما فيها الكبائر مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. وهذا الحكم الذي يوصف به المؤمن العاصي هو الحكم في الدنيا، أما الحكم الذي في الآخرة فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له ولم يدخل النار ابتداء، وإما أن يحاسبه الله عز وجل ويدخله نار جهنم ثم يخرج منها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة أنه لما ذكر هذا ناسب أن يذكر هذه المسألة ويبين فيها حكم الصلاة خلف البر والفاجر. يقول المصنف رحمه الله: ونرى الصلاة، نرى أي نحن أهل السنة والأثر الذين يتبعون السنن ويتشبثون بها ويقتدون بمن سلف من أئمة الإعلام الذين كانوا في خيرة القرون، وهم أصحاب الأثر، أي الذين لا يبتدعون ولا ينشئون الأقوال ويروون الأخبار من مقتضى العقول والتحسينات والتخمينات، وإنما ينطلقون في إثبات هذه العقائد من النصوص الشرعية، من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة النبوية. فقال: ونار، أي نحن أهل السنة والأثر، لأن العقيدة يقرر بها أصل ومنهج من وهي وإن كان من المسائل الفقهية أو من المباحث الفقهية، المسألة مسألة عملية ولكن لها ارتباط ولها علاقة بموضوع الاعتقاد كما بيّنه العلماء. ذكر المؤلف هنا مسألة الصلاة، وأنتم تعرفون قبل الصلاة ومنزلة الصلاة من أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به العباد من العبادات بعد التوحيد الأمر بالصلاة. فالصلاة هي ركن إسلامي وشعار، ركن إسلامي وشعار، ويخاف على تاركها من الوعيد الشديد والعلماء بين تكفيره وعدم تكفيره، والذين لا يكفرونه يقولون بأنه فاسق وأنه عاصي وأنه لابد أن يستتاب وأن يقام عليه الحد، فإن صلى وإلا قتل حدا، مما يدل على عظم شأن هذه الصلاة. خصها هنا من بين سائر الأعمال، لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الزكاة؟ لأنها من الأعمال التي تتكرر، التي تتكرر يوميا وأسبوعيا وموسميا أي في العام. فهناك صلاة الصلوات الخمس، وهناك صلاة الجمعة، وهناك صلاة العيدين، والصلاة عمل يومي وعبادة عظيمة ويجتمع لأجلها الناس، بخلاف العبادة الأخرى التي قد لا يجتمع فيها الناس، وإذا اجتمعوا قد يحدث لهم هذا مرة مثلا أو مرتين لا يجتمع على ذلك، بخلاف هذه الصلاة. ثم أنهم يؤدونها مع الإمام، الأصل في هذه الصلاة أن تصلى مع الإمام، ولهذا جعلت المساجد لأجل أن يؤم الناس هذه المساجد يأتون إليها ويصلون مع إمامهم. هكذا شرعت الصلاة في الإسلام، والأصل في هذه المسألة كما قلنا أنها مسألة عملية، يعني من الأحكام والمباحث الفقهية التي ذكرها العلماء في بدونها. ولما لم يكن الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة فيها، وأجمعوا على الصلاة خلف الأئمة جميع الأئمة سواء كانوا بلغة أو فجار، سواء كانوا أتقياء أو فساق، هنا نص في مسائل الاعتقاد وفي عقائدهم وفي كتب السنة أن الصلاة مع المسلمين والصلاة خلف الأئمة والأمراء أنها من أسباب بقاء الجماعة ومن أسباب جمع الكلمة ومن أسباب العزة التي تكون عند المسلمين والتي بفضلها يحافظون ويحفظون هذا الإسلام وهذه العبادة. لهذا ذكرت هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، لأن لو أهملها الناس ولم يصلوا إلا خلف البر، إلا خلف الصالح التقي، ولم يصلوا خلف الفاجر لوقعت فتنة وتشدد الشمل وتفرقت الجماعة، ويمكن أن لا تصلى صلاة في المسجد لأنه يحدث اختلاف وتفرقة واقتتال. ولو اتفقوا على أن يصلوا ربما صلت كل جماعة مع إمامها الذي يرضونه. ولهذا أحيانا تجد أو في كثير من مسائل الاعتقاد يذكرون بعض المسائل التي لها علاقة بالفقه، علاقتها بالفقه هي وظيفة، هي من مباحث الفقه، لكن يذكرونها في مسائل الاعتقاد، لأن هناك من ينكر مثل هذه المسائل وإنكارها يكون له تأثير سلبي على هذه العقيدة، يعني يزعزع الإيمان. والعقيدة والتوحيد من مآلاتها وثمارها الحسنة أنها تجمع كلمة المسلمين وتوحدهم، فإذا اختلفنا في هذا الأصل لا يمكن أن نجتمع أن نجتمع على هذه العقيدة ولا أن نجتمع على هذا الإيمان الذي أمر الله عز وجل. ولذلك أدرج مثلا مسألة الجهاد مع إمام المسلمين والحج مع إمام المسلمين، وأدرج مسألة المسألة الخفيف في مسائل الاعتقاد، لأن من المخالفين كالرافضة مثلا ينكرون المسألة الخفيف الإطلاق، ينكرونها. وهذا الحق طعن في ماذا؟ طعن في أحاديث المتواتر التي جاءت ببيان هذه المسألة وأنها من الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأن من آيات القرآن ما قد يدل على ذلك، له دلالة على المسح على الخفين، وفعله الصحابة جيل بعد جيل، وكذلك التابعون ورثوا هذا العمل. ثم يأتي من يأتي بعد ذلك ويقول أن هذا ليس من الدين أصلا، وهذا ليس من الإسلام أصلا. فلا شك أن هذا طعن في الدين، بل طعن في عقيدته، لأن هذا لم يسلم ولم ينقاد لما وجب أن ينقاد إليه، وهو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا لما كانت هذه المسائل بمثل هذا القدر جعلها علماء الإسلام مسائل الاعتقاد، لأن الاختلاف فيها يؤدي إلى شتاته ويؤدي إلى ضياع ديني بضياع كلمتي واجتماعي. يقول المؤلف رحمه الله: ومر الصلاة خلف كل بر، يعني نحن لما أهل السنة نرى ونوجب الصلاة خلف كل بر، هذه ليست كلمة، هذا لا خلاف فيه حتى بين أهل الملة المختلفة، يصلون خلف التقي، والبر هو التقي الصالح، هذا هو البر. لكن ذكره من باب أنهم يصلون خلف البر، وهذا هو الأولى. البر الرجل أو الإمام التقي العادي، سواء كان إماما عاما كالخليفة ولي الأمر، أو كان إماما خاصا كالإمام الذي في المسجد، إمام الراتب الذي في المسجد، هذا يصلى خلفه إن كان برا فبها ونعمة، وهذا الأولى وهذا الأفضل. وإن لم يكن كذلك ووضع بأمر الإمام ولو كان عنده فإنه يصلى خلفه، كما سوف نبين في بعض المسائل الفرعية التابعة لهذه المسألة، ويكاد من مباحث الفقه لكن ينبغي أن تظهر وأن تجد. خلف كل بر، البر هو الصالح الدقيق كما قلنا. قال: خلف كل بر وخارج، وهذا كما يقول مرضى الفرس أنهم يرون الصلاة خلف الفاجر بخلاف غيرهم، لا يرون الصلاة خلف الفاجر. المعتزلة لا يرون ذلك، لأن العاصي عندهم ليس بمؤمن، وإن كان يقول أنه ليس بكافر، والخوارج أشد منهم في الحكم، يقول أنه كافر، وصلاة الخلف الكافر باتفاق أهل الإسلام أنها لا تجوز، فهم يجعلونه كافر. وأما الرافضة فهم أضل الناس في هذه المسألة، هم لا يرون الصلاة إلا خلف المعصوم، ولا المعصوم عندهم، لأنهم ينتظرون المهدي المنتظر، يقول هذا هو المعصوم، لما يأتي نحن نصلي خلفه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عندهم: هم شر الناس الخوارج، يعني لو جاء أحد من أصحابهم على مذهبهم يصلون خلفه، والمعتزلة كذلك، لكن رواهم لا يصلون خلف أحد، لا من أصحابهم ولا من غير أصحابهم، ينتظرون الإمام المعصوم، والمعصوم عندهم إلى حد الساعة. وهم بهذا خالفوا جميع طوائف المسلمين، لا يرون الصلاة خلف أحد، وأهل السنة يرونه خلف البر وخلف أيضا الفاجر. الفاجر أي الذي ظهر فسقه وفجوره بما يقع فيه من ذنوب ويرتكب من آثام ومعاصي حتى وإن كان كبار، لأن الفسق هو خروج عن الطاعة، مأخوذ من فسحة الرضا إذا خرجت عن قشره. ولهذا عرف الشوكاني رحمه الله بأنه الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية. الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية. والفسق أحيانا أو طارة كما قال الشيخ المشكلة يكون بترك المأمورات، وطارة يكون بفعل المحرمات، والأعظم هو الأول، لأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. ولهذا بعض الناس يحرق في هذه المسألة، يعني إذا رجع رأى رجل يرتكب بعض المعاصي يوقنونه بالباس، يقول هذا فاسق وهذا فاجر، وهذا صعب ليس بحرام. ولكن إذا رأى رجل لا يصلي مثلا ما يسمونه بالفاسق، وربما قالوا عنه أنه مؤدب وأنه ضريح وهذا خطأ في الوصف، لأن يعني تارك الصلاة هذا شك أنه ألصق الفساق. وأنا ذكرت لكم غير مرة أن ما قاله شيخ الإسلام لما ذكر حديث من لم تنهه صلاته عن الشيء المنكر لم يزد من الله إلا بعدا، قال الذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسق، يصلي وهو فاسق خير من الذي لا يصلى وإن كان ليس عنده فاسق، لكن هو بتركه الصلاة من أفجار الفساق ومن أفجار الفجار. فالفسق أحيانا يكون هذا ويكون هذا، إما بفعل المحرمات وإما بترك المأمورات كما بينه العلماء. فأهل السنة كما قال التحول يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني من أهل القبلة إذا قلنا من أهل القبلة مفهومه أنه إذا لم يكونوا من أهل القبلة يعني مثلا نصراني ويتعلم الصلاة ويعرف كيف يبدأ الصلاة ويصلي بها يقول أنا على دين النصارى أنا في المسجد، ما تصح الصلاة قول الواحد. لكن إذا كان من أهل القبلة والمراد أهل القبلة هم أهل الإسلام أو أهل التوحيد الذين ينتمون إلى هذه الأمة، أما من ظهر منه ما يوجب الردة، إنسان قد يكون عن الإسلام وظاهر الإسلام لكن يظهر منه ما يوجب أن نحكم عليه بالردة، هذا لا شك أنه لا يصدق الأمر، لأنه لم يصر بعد ظهور ما يوجب الردة بأنه مسلم صار كافرا لأنه ارتد عن دين الإسلام حتى وإن كان هو ينتسب للإسلام. مثال ذلك عباد القبور الذين يدعون الأبواب كغلاة الرافضة الذين يدعون الحسين وعلي وأبويا حسين وعلي في دعائهم، هؤلاء ينتسبون الإسلام لأن علي والحسين وآل البيت هم أهل الإسلام وعصبة الإسلام وصفوة الإسلام، وأهل السنة يوالونهم ويحبونهم لا سيما الصحابة منهم رضوان الله تعالى عليهم، لكن أن يجعلونهم في مقام الرب ويدعونهم ويظنون أنهم يحيون ويميتون وينفعون ويضرون فلا شك أن هذا خارج عن الإسلام، ومن يعتقده أو يعمل به فهو كافر، ولو صلى بالناس وانتسب إلى الإسلام فإن الصلاة خلفه لا تجوز. ولهذا بين الطحاوي في هذه العبارة وهي دقيقة، قال ورى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. ومعنى هذا الكلام المعنى أننا لا نعقل الصلاة خلف من كانت هذه صفته، من كان برا وعادل متقي يصلي خلفه، من كان فاجرا فاسقا لكن من المسلمين يصلى خلفه ايضا، لا يعقل الصلوات سواء كانت صلاة الجماعة التي هي صلاة الخمس او كانت صلاة الجمعة او كانت صلاة العيد، وكان الإمام فاسقا او فاجرا يصلى خلفه هذه الصلاة. العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن الصلاة عمل وإحسان، الصلاة خير والصلاة عمل وإحسان، فإذا فعلها الناس خصوصا ولاة الأمور وكانوا يصلون أو لا يمنعون من الصلاة ويأمرون بالصلاة ويبنون المساجد، فنحن نشك أننا نصلي خلفهم، ولا يمكن أن نصفهم بالكفر ولو وقعوا في الظلم ووقعوا في الجهل في حبهم بين الله. هذه مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأنهم عملوا معروفا، لأن صلاته سواء حضروا المسجد أو صلوا مثلا في الأعياد أو مثلا صلوا الجمعة أو أمروا ببناء المساجد، هذه تدل على أنهم يقومون بما هو معروف وله إحسان، وأن هذه عبادة من العبادة. وفي ترك الصلاة خلفه لا شك أن هذا أولا محظور، وأنه خطر عظيم على الأمة، لأنه يؤدي بذلك إلى ترتب مفاسد عظيمة، جمع من شق العصا، من تفريق كلمة المسلمين، من تأجيج نار الفتن، وما إلى ذلك من الأمور التي قد تذهب ريح الأمة من الوجود. والصلاة هي الشعار والسبب القوي المانع الذي يجعل الأمة أمة واحدة. ولهذا قال أن اليهود والنصارى لا يحسدون هذه الأمة إلا في هذه الصلاة العظيمة التي يجتمعون فيها في المساجد خمس مرات في اليوم ومرة في الأسبوع ومرة مرتين في العام ومرة في الحج، وهو المؤتمر السنوي للمسلمين. فالصلاة شعيرة وشعار أيضا، شعيرة أمر بها الله سبحانه وتعالى، وهي شعار للمسلمين، يدل على اجتماعهم ويدل على تآلفهم ويدل على أنهم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال الله عز وجل. فأهل السنة يرون أن الصلاة صحيحة خلف البني والفاجر، لأن فسق هذا الإمام سواء كان إمام عام أو إمام خاص فسقه على نفسه وأنت لا يضرك، وأنت لا يضرك. ولذلك قال من قال من العلماء أن الإمام لو فسدت صلاته صحت لغيره إذا أداها المأموم صحيحا. فلو قلنا مثلا أن الإمام صلى محدثا انتقل وضوءه وصلى بالناس، القول الصحيح في هذا أنه لا يجب على المؤمنين أن يعيدوا الصلاة، فصلاة صحيحة وتجب على الإعادة، هو نعم يجب على الإعادة، لكن على المؤمنين لا تجب عليه، لا تجب على المؤمنين الإعادة. وهذا يدل على أن فسقه على الناس وفجوره على الناس، وهذا لا يلزم منه أننا لا نبالي بمن دون لو كان لنا الاختيار وكان الأمر بيدنا لا ولينا التقرير البر وليس الفاسق. وإذا استطعنا أن نصلي خلف البر والصالح هذا يكون أولى من أن تصلي خلف الفاسق مثلا. وهذه المسائل سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. والأدلة على هذا على ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله وأن الصلاة خلف كل بر وفاجر هذه تدل على أهمية كثيرة، منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تأمرني يا رسول الله، وقد ذكر له أن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال له فبما تأمرني يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن فلان قال له كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال أبو ذر فبما تأمرني يا رسول الله، قال صل الصلاة لوقتها ثم صلي ثم فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، وإذا صحت النافلة صحت أيضا الفريضة. يعني صلي الصلاة لوقتها إذا كان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن يعني المراد هنا في قوله صلي الصلاة لوقتها يعني إذا كانوا يؤخرونها حتى تخرج الصلاة، أما أنهم يؤخرون ويصلونها الوقت وقبل خروج الوقت الصلاة في الأولى كما قال نور وغيره أن تصلى مع الإمام مع الإمام، ولو صلاها الإنسان في أول وقت كان لم ذلك كان لم ذلك، لكن إذا أخر صلاة عن وقتها قد صلى صلاة الأولى، فإذا أدركتها هذه الصلاة معهم مع هؤلاء الأئمة الذين يؤخرون الصلاة ودخلت المسجد فصلي معهم وإن كنت قد صليت، لكنها تعد نافلة ولا تعد فرض، إذ لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة مرتين، يصليها مرة واحدة، الثانية تكون نافلة، فقوله فإنها لك نافلة تدل على صحة الصلاة خلفها، وهي نافلة، فكذلك الفريضة تصح خلفها. أيضا من أصرح الأدلة على أن الصلاة صحيحة خلف البر المفاجئ ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وجاء في بعض الروايات فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطأوا فلكم عليهم، فأنتم لا تحملون خطأهم ولا تحملون وزرهم كما لا تتحملون الفسق الذي يكونون عليه، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ولهذا قال المهلب في شرح الحديث فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، إذا خيف منه بمعنى أن هذا الإمام صار يؤم الناس وله شوكة، إما أن يكون هو الذي استولى على أمر الناس وإما أن يكون قد وضعه الحاكم في ذلك المسجد يؤم الناس، ومعنى كلامه هذا لو صلى الإنسان مثلا خلف البر وترك الصلاة خلف الفاجر اختيارا منه ما كان في ذلك بأس، لكن أن يأمر الناس ويقول للناس مثلا لا تصلوا خلف الفاجر كما يفعل بعض الناس بالاسم الشديد، هو لا مثلا لا يصلي في المسجد يرى أن الإمام عنده فسق كحرق اللحية أو شيء من هذا القبيل، ثم بعد ذلك يأمر الناس يقول لا تصلوا خلفه، هذا لا، هذا ليس باعتقاد السنة، هذا ليس باعتقاد السنة أن تنهى الناس أن يصلوا في المسجد، وكما يفعل البعض مما يذهب إلى المسجد يريد أن يسأل عن الإمام يقول ما عقيدة هذا الإمام ما من هذا الإمام، فتصلي لأن الأصل المسلم العدالة، هذا هو الأصل، ثم إذا ظهر منه شيء ما يوجب فسقه وفجوره أو كفره هذا شيء تترتب عليه الأحكام على حسب ما يكون عليه، والمصنف رحمه الله ذكر مسألة هامة بعد ذلك حين ذكر أنه لا يجوز أن ينزل أحدا منزلة نشأته بالجنة، ولا نحكم أيضا على الناس بشرك ولا كفر ولا عصيان ونحكم على الله، أما الصرائر فماذا رأى الله سبحانه هو الذي يتولى الصرائر، وهذه مسألة تأتي في بابها إن شاء الله. وثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يصلون خلف الأمراء والولاة الذين كان عندهم جور وطول في حكمهم وربما عندهم فشل، وذكر غير واحد من العلماء أن الصحابة كانوا يصلون خلف المختار ابن أبي عبيد الثقفي وهو منهم في فجوره وعتوه وظلمه وقتله للناس وإحداث الفتنة، وثبت أن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه كانوا يصلون خلف الفجاج خلف الحجاج بن يوسف وهو ظالم فاجر قتل العلماء قتل سعيد بن جبير، وكان يصلي خلفه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود أيضا صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معين، صلى خلفه وكان سكران المرء صلى بهم الصبح أربع ركعات ثم قال ما أزيدكم، قال له عبد الله ما زلنا معك اليوم في زيادة منذ اليوم تصلي الأربع وإحنا أنا في زيادة فكيف تزيد يعني تصلي ثمانية وصلى خلفه، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون خلف هؤلاء الظلمة جمعا لكلمة المسلمين وحذرا من وقوع الفتنة بينهم، بل أكثر من ذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عدي أنه جاء إلى عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان لما كان إمام المسلمين إمام عام أي إمام الجماعة، وتعرفون أن عثمان رضي الله عنه حصر في بيته وظلم وقتل، ومنع الناس ومنع الناس ان يصلوا خلفه. جاء اليه عبيد الله بن عدي فقال له لعثمان رضي الله عنه: انك امام عام. امام عام يعني امام الجماعه مش امام المسلمين. ونزل بك منار يعني من الحصار حسن رضي الله عنه، ويصلي لنا امام فتنه. امام فتنه يعني رئيس فتنه. ويقول كنانه ابن بشر، كان هذا هو الرجل من رؤوس الفتنين في ذلك الوقت، كان يصلي للناس. قال: ونتحرج يعني من الحرج وهو الوقوع في الإثم، يعني يصلي بنا هذا الخارجي ولا تصلي أنت به، ونتحرج كيف نفعل؟ قال له عثمان رضي الله تعالى عنه هذه كلمة عظيمة، قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، وإذا أساءوا فاجتنب إساءة. وهذا معنى أن الإنسان لا يكون إما يكون مع الناس إن أحسن إن أساءوا فاجتنب إساءة. الصلاة أحسن ما فعل الناس. وجاءت هناك بعض الآثار ذكرها الشرح لكن لا تصح كقولهم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، أو صلوا خلف كل بر فاجر، ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح. لكن معناها معاني هذه الأحاديث صحيحة، لأن تدل عليها نصوص أخرى بأن الصلاة خلف البر والفاجر جائزة وصحيحة، وجرى عليها عمل الإسلام من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. بل إن الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح جعل بابا في كتاب الأذان من صحيحه سماه باب إمامة المفتون والمبتدع. المفتون يعني الذي خرج عن الإمام ووقع في فتنة في عصيان الإمام والتمرد عليه، يعني. والمبتدع هو من خالف أهل السنة والجماعة في شيء من أمور الاعتقاد. وذكر بعد ذلك قول الحسن رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى من أئمة التابعين ومن طبقة الوسطى، يقول الحسن: صلي عليه صلي وعليه بالأجر. يقول عن الفاسق وعن المبتدع: صلي وعليه بالأجر، أي بدعته عليه وليس لك. وهذا أثر عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. إذن الصلاة خلف الأئمة لا تخرج عن خمسة أعصار. إذا أردت أن نفصل المسألة ونكيفها فقهيا فنقول أن الصلاة خلف الأئمة لا تخرج عن خمسة أعصار. الأول: الصلاة خلف مستور الحال. من هو مستور الحال؟ يعني الإمام الذي لم يظهر منه فسوق ظاهر، لا يعلم عنه أو منه فسوق ظاهر، ولا تعلم أيضا عند الله حالته الباطنة، ولا تعلم عدالته، أقول ولا تعلم عدالته ولا حالته الباطنة عند الناس. الله عز وجل يعلم، لكن الناس قد لا يظهر لهم هذا. هذه الصلاة إذا صلينا خلف مستور الحال هذه صلاة جائزة وصحيحة باتفاق أئمة المسلمين. قال الشيخ المسلم الكلية: والصلاة خير خلف المستور صلاة جائزة باتفاق علماء المسلمين. أنت آتي إلى المسجد ما تعرف تصلي ما تصلي، ولو ظهر بعد ذلك أنه خلاف ما كنت تعتقد لا تضرب الصلاة، لأن الصلاة أنت في نفسك صحيح. هذا صلاة مستور الحال. القسم الثاني: الصلاة خلف العادي للبر، ولا شك أن هذا أفضل، لأن الصلاة خلف أمثال هؤلاء الأئمة إذا كانوا بررا وأتقيا هذه قربة وحق، حق وقرب يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول بأنه إمام عادل وبر وتقي إذا توفر في ثلاث شروط. الشرط الأول: أن يكون مجتنبا للكبائر، أن لا يكون واقعا في الكبائر. الثاني: أن لا يكون مصرا على الصغائر، لأن الإصرار على الصغائر يؤدي إلى الوقوع في الكبائر. الأمر الثالث: أن تجتمع في صفة المرور، بأن يتمسك الإنسان بكل ما يجمله يبتعد عن كل ما يدنسه ويشيله. تجتمع فيه الصفات المرة، يعني لا يخيب بالصفات التي يتفق الناس على أنها من المرونة. فهذا هو البر التحقيق، ولا شك أن هذا أفضل الناس أو أفضل الأئمة الذي يصلي خلفه المسلم. يأتي الصف الثالث من الأئمة الإمام المخطئ المعذور، كالذي مثلا يترك شرط من شروط الصلاة أو يترك واجب من واجبات الصلاة ناسيا غير عامل، فحكم الصلاة خلف هذا النوع من الأئمة إذا كان مخطئا ومعذورا أن الصلاة إذا لم يعلم المأموم بأمره فالصلاة خلفه صحيحة ولا تلزمه الإعانة، ولا تلزمه الإعانة. وحتى لو علم بعد إتمام الصلاة فإنه لا تلزمه الإعانة في أصح قول العلماء عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور أحمد أنه لا يعلم. وقال أبو حنيفة بالإعادة إذا علم بعد ذلك مثلا أن الإمام صلى فاقدا للطهارة، صلى محدثا فقال يعيد، والآخر قال لا يعيد، لأن صلاتهم في أنفسهم صحيحة والإمام يعيد وهم لا يعيد. هذا في من علم، في من لم يعلم أن الإمام وقع مثلا في هذا الخطأ. لكن لو أنت كنت تعلم أن هذا الإمام يصلي بلا وضوء مثلا وهو لا يدري لنفسه، فإن الصلاة هنا بطبيعة الحال لا ينبغي أن تصلي خلفه، لأن هذا الحق ليس بالمصلي، هذا مستهدف وبعد الصلاة، هذا بعد الصلاة. إذا كنت تعلم من الأمر أن هذا لا يتوضأ مثلا، لا يرى ولا التيمم ولا شيء ولا عند عذر من الأذى، فهذا لا يصلي خلفه. لكن لو هو صلى ناسيا فإن صلاته صحيحة ولو كان مبين، ولو علمت أنت بعد الصلاة أنه كان مهم أيضا لا تعيد الصلاة. هذا فيما يتعلق بالإمام المخطئ المعذور. النوع الرابع من الأئمة، وهذا الذي يهمنا في الموضوع، الإمام الفاسق ظاهر الفسق. إمام لما تسمعين يقول إمام عام إمام الذي يكون في المسجد، ظاهر الفسق الذي يقترف الكبائر أو الذي يكون معروفا بإصراره على الصغائر، أيضا هذا ظاهر الفسق. وللعلماء في صلاة الخلف الفاسق قولان، القول الأول وهو المشهور المعروف جواز الصلاة خلف من كان فاسقا ظاهر الفسق، ومن صلى خلف هذا الفاسق فإنه لا يقيم الصلاة، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أن بعض أهل العلم قال بعدم جواز الصلاة خلفه، وهذه رواية عن الإمام أحمد، لكن مع ذلك استثنى حالتين، قال لو خشي أن تفوته الجمعة أو الجماعة فإنه يصلي خلفه، والأمر الثاني إذا خاف على نفسه الذي أقيم في بدنه وإما في ماله أو في عرضه فإنه يصلي خلف هذا الفاسق ولي. وهذا يدل عن في رواية الإمام أحمد أنه لو وجد أين يصلي يعني خلف البر فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف البر ولا يصلي خلف الفاجر، وكأنه رأى رحمة الله تعالى عليه عدد كثير سواد هؤلاء الفساق ومن باب أولى المبتدعين. والصلاة خلف الفاجر في الحقيقة قررها غير واحد من العلماء، وأجاز الصلاة خلفه بل ذكره في مسائل الاعتقاد. سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه كما بين ذلك الذي كائن في شرح معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرى الصلاة خلف الفاجر. الإمام أحمد أيضا في كثير من كتبه كتاب السنة، الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة، أيضا قوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة، هؤلاء كلهم بينوا أن الصلاة خلف الفاجر صحيحة، وإن كان ليس الأولى لكن إذا صلوا الصلاة صحيحة. وبين شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن ترك الجماعة والجمع بسبب فسق الإمام من البدع، ترك الجماعة والجمع بسبب فسق الإمام هذا من البدع. وهذا شيء معلوم، هذا لا يفعله في حق إلا الذين يكفرون الكفر في الغالب. كان طائفة من الناس هذا كنا نلتقي بهم ونعرفهم في العمرة، لا يصلون إذا صلى الإمام، لما ينتهون يدخلون المسجد ويصلون، لا يصلون أخرى. يرون أنهم فساق وأنهم لا يحكمون بكتاب الله عز وجل، بل لا يرون صحة الصلاة خلفهم أصلا، بخلاف غيرهم. بعض الفرق يصلون خلف الإمام، يصلون عملا، يصلونها نفلا، ثم يعيدون صلاة الفريضة، وهذا يفعله الإباضية، بعض الإباضية، ولا أتهم جميع الإباضية، لكن بعض الإباضية رأيناهم أنهم إذا صلوا مع الإمام الصلاة ينوونها ثم يقومون فيصلون صلاة الفريضة مثلا. وغيرهم لا يصلي أصلا مع الإمام حتى يجد المنفذ فيصل. وشيخ الإسلام بين أن ترك الجمعة والجماعات خلف الإمام الفاجر الذي ظهر فجوره من البلاد، هذه الرابعة. الخامسة إمامة المبتدئ الداعي إلى بدعته، وهنا حالتان. الحالة الأولى إما أن تكون بدعة هذا الإمام بدعة مخفية، مثلا كغلاة الروافض، غلاة الجهمية، غلاة المشبهة، القبوريون، هذه بدعة مكفرة، الذين يدعون الأموال ويدعون الأشخاص. من كانت بدعته توصله إلى الكفر، هذا الصلاة خلفه لا تجوز. ويبقى هناك من لم تبلغ فيه بدعته الكفر، هذا في قولين العلماء، منهم من قال بعدم صحة الصلاة، ومنهم من قال بصحة الصلاة، والقول الثاني هو قول الجمهور، وهو القول الصحيح الذي يتوافق مع من قال خلف الصلاة خلف الفاجر، كالصلاة خلف المنتهي. لكن هنا مسألة كما قلت خلف الفاجر والعدل، إذا أمكن الصلاة خلف العدل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر هذه المسألة ونقل أقوال المذاهب في ذلك، وقرر أنه لا تجوز تولية الفاسد وإن كانت الصلاة خلفه صحيح. إذا قلنا هذه مسألة ظاهرة، يعني لو احنا عندنا اختيار في أن نولي إمام، لا نولي لا الفاسد ولا المبتدع، لكن إذا فرض علينا نصلي خلفه ما لم تكن بدعته مكفرة. فقال لا تجوز تولية الفاسد وإن كانت الصلاة خلفه صحيح إذا قلنا. وذكر أن الأئمة المتفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسد، لكن اختلفوا في صحتها، فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وقيل تصح، وهذا قول جمهور العلماء كقول الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في الرواية عنهما، ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي تمويته، هذه لم يختلفوا أنه لا يولي، لكن إذا ولي رغم عنهم فإنهم يقولون بصحة الصلاة خلفه، أي خلف الفاجر والمبتدئ. هذا فيما يتعلق بالصلاة خلف الفاجر والمبتدئ. ثم قال الطحاوي رحمه الله بعد ذلك: وعلى من مات منهم، هذه مسألة ثانية، من مات منهم أي أننا نرى الصلاة على الجنازة من مات من المسلمين، وصلاة على الجنازة كما تعلمون فرض كفاية. ومن صلى فإن هذه مستحبة وله فيها أجر، من صلى على ميت له خيرات من أجر كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حالة عدم صلاة الناس على ميت فإنهم يسمون جميعا، لأن صلاة الجنازة فرض. نعم ليس فرض عين لكن هي فرض كفاية، وفرض كفاية إذا قام بالجمعة سقط عن الآخر، لكن إذا فرض جميعا وقصر ولم يصلي عليه أحد فإنهم يسمون، فإنهم يأثمون جميعا، لأن الصلاة على المسلمين هذا من أوامر الشرع ومن أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل أمر صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين وللمؤمنات، والصلاة هي عبارة عن استغفار، والصلاة هي دعاء واستغفار، والآثار في ذلك كثيرة. نعم جاءت بعض الآثار لكن ضعيفة من حيث السبب، لكن هي صحيحة المدلول، كقوله المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. الحديث ضعيف كما قلنا، ولكن معناه صحيح، قد دلت عليه أدلة كثيرة. لكن يخص من المسلمين الذين لا يصلى عليهم الشهيد، هذا جاء بعض الأعضاء تخصص هذا، أن الصلاة على كل مسلم، صلاة الجنازة واجب وفرض على المسلمين، لكن الشهيد من المسلمين هذا يخص، لأن الصلاة عليه لا تكون وليس، وإن كان هذه المسألة بحقها مسألة وسلم لما مات أصحابه في غزوة أحد شهداء أحد، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم في دمائهم وفي ثيابهم التي كانوا عليها، ولم يأمر بتغسيلهم ولم يصلي عليهم، وهذا ثابت في البخاري. لكن جاءت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ولهذا قالوا في مسألة الصلاة على الشهيد هي ثلاثة أقوال عند العلماء، منهم من قال بأنه يصلى عليه، هذا قال به بعض العلماء، والقول الثاني أنه قال لا يصلى عليه، هذا قول جمهور العلماء أنه لا يصلى عليه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وهناك قول ثالث قال التخيير، له أن يصلي عليه وله أن لا يصلي عليه، وهذا ذهب إليه ابن حزم وقواه ابن القيم رحمه الله، لأنهم ذكروا أن أحاديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء، وبعض الأحاديث جاء فيها في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء، ولكن الصحيح هو القول الثاني أنه لا يصلى عليه. قالوا ولو صلى على شهداء أحد، وفرض سلمنا أنه صلى على شهداء أحد، فهذا لم يكن يعني صلى عليه الصحابة معه، بل قد يكون صلى عليه وحده عليه الصلاة والسلام. ثم لو نقل بعد ذلك أن كثير من الشهداء في معارك وغزوات حضر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أو لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الشهداء، أو كان أصحابه بعد ذلك يصلون على الشهداء، فهذا دل على أنه لو كان حقا ولو كانت الصلاة على الشهيد جائزة ومشروعة ومفضلة ومستحبة لنقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات كثير من أصحابه في غزوات كثيرة بعد ذلك، وكذلك جهاد الصحابة مات فيه كثير من الصحابة ومع ذلك لم يصلي الصحابة عليه. ثم أيضا يمكن أن نستدل على عدم الصلاة على الشهيد بأن الشهيد في الحقيقة حي، والصلاة إنما تكون على الميت، لأن الشهداء قال الله عز وجل فيهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ثم إن الصلاة الجنازة هي عبارة عن شفاعة، هي عبارة عن شفاعة، لأن فيها دعاء للميت، والشهيد كأنه ليس بحاجة إلى هذه الشفاعة، فهو شافع وليس مشروع له، ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد يشفع بسبعين من أهله، فكأنه مستقبل عن ماذا؟ عن الشفاعة التي هي هذه الصلاة، صلاة الجنازة. إذا فالشهيد يخص من جملة هذا العام المذكور، وهو أن الصلاة تجب على من مات من المسلمين، برهم وفاجرهم كما هو معروف عند العلماء. إذا هذا الذي ذكره الطحاوي، أن الصلاة على عموم المسلمين، الصلاة عليهم جائزة وصحيحة ومطلوبة، سواء كانوا فسحة أو كانوا بارة أتقية، ولهذا قالوا أنه يصلى على المرجو ويصلى على المحدود الذي يموت في الحد، ويصلى على شارب الخمر، ويصلى على مرتكب الزنا، ويصلى على الغال الذي يسرق الغنيمة، ويصلى على قاتل النفس، ويصلى على صاحب الدين ومن اقترف أمثال هذه الكبائر، لكن كما قال شيخ الإسلام ما لم يكن مستحيلا، أما إذا استحلها شيء آخر، من يعتقد مثلا بأن شرب الخمر حلال ومات لا يصلى عليه لأنه صار كافرا، لأنه كذب خبر الله عز وجل، لكن لم يكن مستحيلا فلو وقع في هذه الذنوب ومات فيصلى عليه. وقد يقول قائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على بعض الناس ممن اقتلوا بعض الكبائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه، ثبت هذا وقال يا أصحابي صلوا على صاحبكم، وهذا استدل به على استدل به من قال انه لا تجوز الصلاه على قاتل النفس، قالوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لكن يرد عليه بما جاء في الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه لكن لم ينهى عن الصلاه عليه، قال اصحابي صلوا عليه، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين الذي ترك دينه ولم يكن عنده وفاء، اما الذي يكون عنده وفاء كان يكون قد اوصى فلا يصلي عليه وان كان عنده دين، لكن الذي ليس له دين دون أن يترك وفاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الغال، لكن قالوا هذا ليس فيه ما يدل على عدم جواز الصلاة عليه، وإنما يدل على أنه وجه من وجوه الردع والزجر لغيره ممن يكون قولهم وأعمالهم. واحد لما يشوف مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل النفس أو على صاحب الدين الذي لم يترك وفاءً ربما ينسى ويرتدع فيسدد دينه ويصلح حاله. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن أهل الشعر وأهل الفضل والصلاة كالإمام وأخيار الناس أنهم يجتنبون الصلاة عن أمثال هؤلاء ليكون في ذلك شيء من الرفع والصدر لغيره فلا يصلون عليه، لكن أن لا يصلي عليه أحد فلا بد أن يصلي عليه أحد من الناس ولو جمع أحد. هذا بالنسبة للمسلم. فقوله على من مات منهم الضمير يعود إلى المسلم، على من مات من المسلم. ولهذا الصلاة على الكفار مثلا وعلى المنافقين المعلوم النفاق صلاة خلق لا تجوز، والصلاة أيضا عليهم إذا ماتوا لا تجوز، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم. قال لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقل على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وهذا نزل في شأن المنافقين الذين علمهم أنهم أهل النفاق. وهل النفاق المقصود بهم هنا من يظهرون الإسلام والإيمان ويظهرون الكفر؟ هؤلاء منافقون فهو بالكفار، بل حاله أشد من الكفار. ولهذا الله عز وجل ذكر حال المنافقين أنهم في الدرك الأسفل منهم أشد من الكفار. والله عز وجل قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. والصلاة من الاستغفار، أن يستغفروا للمشركين، لأن الإنسان صار جالس يقول لهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه، ويأتي بالأدعية التي فيها طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة بن اليمن. حذيفة بن اليمن علمه أن يصل بقائمة المنافقين، كان يعلمه. فإذا لم يصلي حذيفة بن اليمن على رجل لم يصلي عمر عليه اقتداء منه، لأنه كان يعلمه بأنه كان من المنافقين، يعني مظهرين النفاق، يعني ظهروا بنفاقه. وليس المقصود به النفاق العملي كأن يخون في الأمانة أو يكذب في الحديث أو يخلف الوعد، وإنما المقصود به النفاق العقد، وهو أن يكون كافرا في قرارة نفسه لكن يظهر الإيمان والإسلام طبعا في بعض المصالح والأغراض. فالذين يوصفون بالإسلام معروفون أنواع. هناك المؤمنون الصالحين، لا شك أن المؤمن الصالح إذا مات الصلاة عليه أولا من الحقوق، الحق المسلم على المسلم، وهو قرب أن تصلي على الصالحين من عباد الله عز وجل سيما إذا كان مهما أو كان مهما. وهذا معروف، يعني دائما الإنسان الذي يكون عنده علم وعنده صلاح وعنده تقوى ترى الجنازة خير دليل على ذلك. حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول للناس وهو يتكلم عن المبتدعة، يقول: بيننا وبين القوم جنائز، بيننا وبين القوم جنائز. لأن إذا مات الإنسان من هذا الذي يحضر الناس جنازته، والذي لا يحضر الناس جنازته يعرف بمثل هذا. الأمر الثاني من الذين يوصفون بالإسلام: مسلم له فجور بارتكابه بعض المعاصي المختلفة المتنوعة، يعني يقع في بعض المعاصي، يعني يكون ممن ذكره الله عز وجل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني عنده عمل صالح وعنده بعض السيئات وعنده بعض الفجور، أحيانا يكذب، أحيانا يخلف الوعد، أحيانا يظلم، أحيانا يغتاب، يقع في النميمة، هذه معاصي مختلفة، لكن عنده صلاح يصلي كما هي حال الإنسان. هذا ربما جميع حتى لا أدري بما فيهم متحدث تصدر منهم المعاصي والأخطاء، أحيانا غيبة، أحيانا نميمة، أحيانا سخرية، أحيانا كذا، حتى ولو تكون من الكبائر. هذا يرجى له الخير، وينبغي أن يصلي عليه المسلمون، لأنه من المسلمين، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن ويطلب العلم، لكن عنده هذه المعاصي فهو يحتاج إلى الصلاة. فالمسلمون ينبغي أن يصلوا عليه، بل قد يكون أحوج الناس لمثل هذه الصلاة حتى يشفع فيه هؤلاء الذين لا يصلون عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا، يعني من المسلمين لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه. يعني 40 رجل ممن يوحد الله وليس عنده شرك أصلاً، إذا صلوا على المسلم يرجع أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا المسلم. الثاني مسلم له فجور بمعاصي خاصة، بمعاصي خاصة نقصد بعض الذنوب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من تلبس بها، كقاتل النفس مثلا، كصاحب الدين، كالغال الذي يسرق في الغنيمة. هذا أنواع كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليه، ولكن مع ذلك لا يصلي عليه أفاضل الناس، لكن عامة الناس يصلون عليه. هذا معنى. ثم القسم الرابع هم أهل النفاق أو المنافقون، والمنافقون كما قلنا على حالين أو على قسمين، هناك نفاق يعلمه كل أحد، نفاق يعلمه كل أحد، وهذا في الغالب لا يكون بين المسلمين، لأن صاحبه يصير بعد ذلك ماذا؟ يصير زنديقا، كالذي يعرف مثلا بالاستهزاء بآيات الله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إما في كتبه في مؤلفاته في قصائده. هذا الشك أنه لا يصلى عليه. ترى مثلا بعض شعراء أهل الإسلام لما تقرأ في شعرهم تجد أن هذا الشعر كله كفر، كفر، كفر بالله واستهزاء بآيات الله ورسوله. هذا لا يصلى عليه لأنه صار يعني منافقا بقوله الكفر وباعتقاده الكفر، وإن كان ينتسب إلى أهل الإسلام بأن يتسمى ببعض أسماء أهل الإسلام كما هو معروف لكثير من الحدثيين الذين يسمون بالحدثيين في مؤلفاتهم وفي كتبهم وفي قصائدهم. تقرأ تجد يعني الكفر الصراح والكفر البواح، ويخاطب الله سبحانه وتعالى كأنهم يتكلمون مع امرأة أو يتكلمون مع صورة، ويصف الله عز وجل بما لم يصف نفسه، ولا يعظمون ولا يبجلون الله تبارك وتعالى، فشعرهم كله كفر. فأمثال هؤلاء إذا مات سوف يصلي، لكن لأنهم في حقيقة كفار. والنفاق الثاني هو النفاق الخفي الذي قد يعلمه البعض وقد يخفى على آخر. هنا بطبيعة الحال إذا كنت تعلم أن الرجل منافق خاص وليس به وليس عنده إيمان فأنت لم تصلي عليه، وقد يخفى على الباب إذا صلوا عليه صلوا عليه، أنت ما تستطيع أن تدخل وتذهب وتقول هذا لا يصلي عليه، لأنك أنت علمت من حاله ما جعلك لا تصلي عليه. ولكن الآخرون ظهر لهم خلاف ذلك، حكموا على الظاهر وحكموا على الإسلاميين. أحيانا مثلا قد يؤتى مثلا ببعض الناس الذين كانوا يعيشون في الغربة في ديار الكفر ولا يعرفوا شيئا عن حالهم، لكن هم من أهل الإسلام ذهبوا هنا. ممكن الإنسان الذي كان يعرفه معرفة يعني خاصة أو معرفة شخصية يمكن أن يعرف أن هؤلاء لم يكونوا على الإسلام، ربما تحدث إليه مرة فقالوا أنها الدين لا يمشي من هذا القبيل عارف على هم لا يصلح، لكن إذا جاء به أهله على أنه يدفن في مقابر المسلمين حتى يصلى عليه وصلى عليه الناس فدلس أن يصلى، لأن هذا لم يعلم حاله هل هو كذا أم كذا. والمخالفون لأهل السنة كما قلنا يرون عدم الصلاة على من مات من المسلمين إذا كان أهل المعاصي وأهل الكبائر كالمعتزلة والخوارج، والروافض كما قلنا من أضل القوم لأنهم ماذا يفعلون؟ لا يصلون إلا على لا يصلون إلا من كان معصوما، ولا يصلون إلا على من كان من ملتهم، فلا يصلون على عموم المسلمين، وإن صلوا في بعض الأماكن فإنهم يتظاهرون، فإنهم يتظاهرون لأنهم لا يرون أهل السنة أنهم على الدين المرضي، على الدين المرضي، بدليل أنهم يسبون الصحابة ولا سيما الغلاة منهم الذين يؤذون علي ويدعون الحسن والحسين وما إلى ذلك. لا شك أن هؤلاء لا يرون الصلاة خلف جماعة المسلمين ومن انتسب للإسلام، بل يبغضونهم ويسبونهم وما يفعلون في بلدان الشيء يعني من أعجب العجائب. يعني لو وقع رجل سنيا بين أيديهم نفع به الأثم، نفع به الأثم لأنه لا يرونه من المسلم. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر صرائرهم إلى الله تعالى. وهذه عبارة تكررها المؤلف، سبق أن تكلمها، سبق أن ذكرها فيما قبل. ومعنى هذا الكلام أنه نحن أهل السنة لا نشهد لأحد من أهل القبلة من المسلمين بأنهم من الجنة، وإن كان على صلاح وعلى فتوى لا نشهد لهم، يعني لا نجزم بأنهم من الجنة، كما لا نشهد على أحد من المسلمين وقع في معصية أو تلبس بمعاصي أنه من الجنة، لا نقول أنه من الجنة بمعصية بها، لا نقول أنه من الجنة، بل نفوض علمهم إلى الله عز وجل ونفي أمرهم إلى الله عز وجل، لأنه تعالى أعلم بحالهم ومآلهم، فلا نخوف بها. لا نشهد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض أصحابه بالجنة، كالعشر من المشاركين في الجنة، كالحسن والحسين وفاطمة وخديجة وثابت بن قيس بن شماس وأهل بيعة الرضوان. لا يدخل أحد النار بدون أن يعتق الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة رضي الله عنه، بعض الصحابة شعروا من الفصول، فنحن هؤلاء نجزم بأنهم يهجن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعروا بأنهم يهجن وغيرهم لا يمكن. هذا المعنى كما قلنا سبق للمؤلف أن ذكره في عبارة سابقة لما قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم الجنة. لا نعلم عليه مكر الله عز وجل ولا نشهد له بذلك، لكن نرجو لهم اذا كانوا على حساب وعمل وصالح نرجو لهم، نقول عسى ان يكون من الجنه، لكن ان نشهد له بالجنه. وسبق ان ذكرنا ان الشارح ابن عز الحنفي ذكر هذه مساله الشهاده بالجنه للمسلمين، يعني لصالح المسلمين، وذكر ان للعلماء فيها ثلاث اقوال. القول الاول انه لا يشهد بالجنه الا للانبياء، هذا قاله بعض العلماء، قول انه لا يشهد لاحد بالجنه الا الانبياء عليهم الصلاه والسلام، قالوا لان هؤلاء عندهم عصمه، الله عز وجل عصمه بالذنوب، ومن لم يقع في الذنوب وعمل الطاعات تشتى ان مصيره الجنه. وهذا القول قال به احنا وقال به الامام الاوزاعي من اهل السنه، الامام الكبير في مذهب الشافعي. واما القول الثاني انهم لا يشهدون، وهو القول الثاني الذي عليه عامه اهل العلم من اهل السنه واهل الحديث، انهم قالوا لا نشهد بالجنه لاحد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الا من جاء النص بذكر انه من اهل الجنه. هذا هو القول المرضي الصحيح. والقول الثالث وهو من قال انه نشهد لهؤلاء الجنه ونشهد لمن شهد له المؤمنون، يعني كل من شهد له المؤمنون بأنهم من الجنة نقول أنهم من الجنة. وهذا القول ليس بالمعول وليس بالصحيح. لماذا؟ لأن ربما من قال به استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما مرت عليه الجنازة فأثنى أثنى عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب. قالوا وما على وجب؟ قال الجنة، وجب الجنة. فربما استدلوا بهذا، لكن هذا لابد أن يعلم أن هذا الخطاب كان لجماعة من أخيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ليس كل واحد، ولهذا لا يتأتى اعتبار أي جماعة للناس أن شهادته للشخص توجب له شهادة للخلق، لأن الصحابة هذول قالوا وجبوا، كانوا من خلال الصحابة. ولهذا لا يمكن نحن أن نقيس أنفسنا على الصحابة، قال جماعة عن المؤمنين، لا كاين زوج ولا ثلاثة من أهل الحي، مرت الأخرى قالوا واجبا، يعني هذا من أهل الجماعة، فشهد له الموت أنه مشتت، لا يمكن. ثم إن الذي قال وجبا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا يمكن أن نكون في مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول وجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وجبا في أن بعض الجن ربما أطلعه على ماذا؟ على أن هذا يستحق الجنة، فكأنه بشره بالجنة عن طريق تزكية الصحابة له، وكان من خيار الصحابة. ولهذا نقول بأن المشهد لبعض الناس بأنهم من أهل الجنة بشهادة المؤمنين هذا القول غير معتبر. الصحيح أنه لا نشهد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يمكن أن تكون شهادة أهل الصلاة والخير والعلماء والفضلاء لبعض الناس بأنهم من أهل الجنة يقال أن هذه مما يستبشر بها المؤمن، لكن ليست على يقين، ليست يقين، نقول هذه مما يستبشر به إذا شهد شهد لرجل من طرف علماء وأفاضل الصالحين بأنه هذا كان على الجادة وأنه مات على السنة، هذه الشهادة يستبشر بها ويفرح بها، وتكون يعني من القرائن التي تدل على انه قد يدخل الجنه، لكن ان ننزل له بالجنه؟ ان ننزل له بالجنه؟ لا. نعم الشهاده الا تكون بالوصف، اما ان تكون للاعيان لا. ولهذا نقول مثلا هذا الرجل الذي مات والله كان من المحافظين على الصلاه، او كان من المتقين، والمتقون جزاؤهم الجنه. فعلى وجه العموم نعم، لكن ان نشهد له عين فهذا لا يمكن. كما انه لا يشهد لاحد من اهل الجنه لانه من اهل الجنه، كذلك قال الطحاوي ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ومن ذلك لم تقدم كلام المؤلف لما ذكر قال ولا يكفر احد من اهل القبله بذنب لم يستحل، وان كان هذه العباره كما قلنا ذكرنا لها بعض يعني بعض الخلل، أنه يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن يعني بعض الذنوب قد تكفر بها الإنسان، فالإنسان المسلم إذا كان من أهل القبلة ووقع في الشرك فإنه يكفر، لأن الشرك لا يكفر وراءه، لكن إذا وقع في ذنب مثل الشرك يعني غير الشرك فإن هذا الذي لا يكفر. ولهذا لا نحكم على أحد بالكفر إلا أن يظهر منه ما يكفر، مش نقول إنسان كافر، نقول إنسان مشرك إلا إذا ظهر شيء منه يوجب الرضا، حينها نقول بأن هذا الإنسان كافر أو منافق أو شيء من هذا القبيل، نقول إنه كافر، لكن لا نحكم عليه تعيينا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وهذا في الغالب يؤدي إلى أهل العلم الراسخين، ليس نحن أن ننزل الناس ونحكم عليهم بالتكفير. مثال ذلك نسمع إنسان مثلا تفوه بكلمة الكفر، هنا لا يبقى نقول أن هذا نعم وقع في كفر، وأنه بقوله كذا وبفعله كذا فهو كافر، لكن هل نقول بأن أنت كافر عين؟ هنا لابد أن نتثبت، أو أن نتثبت هل هو مثلا في كمال قوته العقلية؟ هذا الإنسان سكران، هذا الإنسان مجنون، هذا الإنسان صاحي أو غير صاحي، ننظر بعد ذلك في كلمته ماذا يريد بهذه الكلمة؟ ربما تكون كلمة محتملة، ربما هو قال هذه الكلمة يظن أن لها معنى آخر. مثال يأتي كافر أو يأتي إنسان أعجمي لا يعرف العربية، يسمع مثلا الناس أو أول ما طالب أسمعه سب الدين أو سب الرسول أو سب الإله، وظنها أنها كلمة يعني يقولها الناس فيما بينهم تدل على معنى غير الذي هو يعتقده، فيتفوه بها فيظهر له بعد ذلك أنها كلمة كفر. إذا هذا قال كلمة كفر لكن لم يقصد أنه يكفر، فلهذا لا يكفر بسبب هذه الكلمة وإن كان قد ظهر من الكفر، كالذي قال في حديث التائب أنا عبد أنت عبدي وأنا ربك، وهذا كفر لأنه قال أنت عبدي وأنا ربك، والعكس أن يقول، فقال كلمة الكفر خطأ. ولهذا نقول ماذا يريد بهذه الكلمة؟ ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ إذا تحقق أنه قالها عالما بمعناها، علم منها، تأكدنا هذا. ثم أنه قالها مختارا أيضا غير مكره، لأن يعني الإنسان قد ينطق بكلمة كفر وهو مكره، والله عز وجل قال إلا من كرها وقلبه مطمئن بالإيمان. ونتأكد هل أنه كان ذاكرا لما قال من غير أن يسبقه لسان، لأن بعض الناس هي اللي تقول كلمة يسبق لسانه فيقع في كلمة كفر، ولكن هذا كما قلنا لا يمكن أن يأخذ كعذر عند بعض الناس، خاصة أولئك الذين يسبون الخالق ويسبون الدين ويسبون الرب سبحانه وتعالى. يعني هو لا يراقب الإنسان بعد ما تقول لك أنا زرقت لي مش على ذلك، فطالب هذه كلمة عظيمة وكلمة كفر بأن من سب الله عز وجل فهو كافر، ولهذا علي أن يتوب وهو على أمر خطير، أمر خطير لأن هذا وقع في الكفر. ولكن الإنسان الذي قد يقع أحيانا وربما تخرج منه هذه الكلمة لا يمكن أن يكفر هكذا تعيينا، وإن كان الذي صدر منه هو الكفر، لكن إذا صار بعد ذلك مستهجرا لا يبالي، في كل أحواله يسب ويكرر في بيته خارج البيت عند الناس في مكان في كل الأحوال، هذا صار مصر على المعصية التي هي معصية من جنس الكفر، وهذا يخاف عليه ويكون في مثل هذه الحكومة الكافرة، حتى وإن كان يعلن التوبة بين الحين وبين الفئة الأخرى، لكن قد يكون مصر في أكثر أحواله على سب الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف وبه نختم: ونذر صغائره إلى الله عز وجل. لما قال لا نكفر، لا نشرع عليه الكفر ولا بشيء ولا بكتاب ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، حتى وإن علينا عن طريق الحدث أو التخمين أو الظن بأنهم أهل ريبة وأهل شك، وليس عندهم إيمان بمخالطتهم مثلا للكفار أو للملحدين، ما لم يظهر منهم شيء فنحن لا نذر سرائرهم، يعني ندع سرائرهم، لا ندخل بسرائرهم، لا نقول هذا المنافق ولا نقول هذا المراهق، جاء إنسان يصلي من بعد رأيناه يصلي بطمأنينة وكذا وكأنه يجب أنظار الناس إليه، نقول هذا المراهق رياء هذا والإخلاص هذا سر بالاعتبار، نذر سرائرهم إلى الله عز وجل، لأن أحكام الدنيا يجريها الإنسان على ما ظهر له وليس له أن يبحث للسرائر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اني لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس على اشق قلوبهم، لم اؤمر، لم تملك الفرد كما يفعل بعض الناس، يعني الى مسجد يقول هذا الامام عقل يقول ليس الناس الا اذا ظهر لك منه ما يوجب ترك الصلاه خلفه او عدم الاستماع الى دروسه، هناك يمكن ان تاخذ الدروس، لكن قبل ذلك لا يمكن ان تفعل هذا، بل تابع سرائره الى الله عز وجل. واصح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فانهم قالوا ذلك واقاموا الصلاه واتوا الزكاه عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله، حسابهم على الله سبحانه، فليس نحن ان نحاسبهم ولا ان نؤاخذهم. بعد هذا الذي ذكره المؤلف في معامله بعض معامله اهل الاسلام سيذكر مسألة أيضا هي من أهم المسائل، وهي التي تتعلق بمعاملة الحكام في مسألة أن أهل السنة لا يرون السيف على أحد من المسلمين ولا يخرجون على ولاة أمورهم وإن جاروا وظلموا في حكمهم ولم يعدلوا بين الناس. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الحسنة أولئك الذين هدى الله أولئك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.